السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا شاطر. تكلمني بخير. الله يسلمك إن شاء الله بخير. أحمد الله وأشكره. كيف حال شيخنا إن شاء الله طيب؟ الحمد لله. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم. ربما علمتم بالموقع الذي يشرف عليه علي بن حسن الحلبي المسمى بكل السلفيين، والذي ينال فيه أعضاؤه من مشايخ السنة كالشيخ المحدث ربيع بن هادي، وكذا الشيخ العتيبي والشيخ أحمد بزمول وغيرهم، بالسب والطعن والشتم والنبز، وأقلها بالتهكم، وهذا في حق العلامة عبيد الجابري والشيخ محمد بزمول، وهذا كله تحت أنظار من يشرف على الموقع ذاك. فهل من نصيحة ولو وجيزة تنصح بها إخوانك وأبنائك الذين يغارون على علمائنا ممن يتنقصون في هذا المنتدى، بحيث يؤدي بهم إلى تتبع ما يتسفه به هؤلاء في منتداهم، ثم ينشغلون بالرد عليهم وعلى سوء قالهم؟ نصيحة شيخنا. نعم تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي النصيحة التي أقدمها لإخوتي سواء كانوا في الإسلام أو في غيرها من بلاد الإسلام، وأن يتجنبوا هذه المواقع المشبوهة، هذه المواقع التي اختلط فيها الحابل بالنابل، هذه المواقع التي تضم أهل البدع والأهواء، هذه المواقع التي تطعن في علماء الأمة المسؤول لهم بالعلم وساحة المعتقد وسلامة المنهج، وخاصة العلامة الشرفية حفظه الله تعالى. فإن الشيخ ربيع قد أثنى عليه كبار أهل العلم، أثنى عليه ابن باز، وأثنى عليه العلامة الألبان رحمة الله عليه، وأثنى عليه الشيخ علامة صالح العثيمين، وأثنى عليه كثير من العلم. فهؤلاء العلماء الذين أثنوا على الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير وسدد خطاه، أثنوا عليه بحق. ولا شك أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عالم من علماء الأمة، فهو حامل لواء الجرح والتعذيب بحق. وهؤلاء الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم. ولماذا هذه الثورة؟ ولماذا هذه الردود وهذا الكلام السخيف في طعن الشيخ ربيع حفظ الله تعالى؟ لماذا؟ لأنه حفظ الله تعالى كان شوكا في حلوق أهل البدع والأهواء، فقد تصدى للمبتدعة بداية من عدنان عرعور ومحمود الحدادي وأبي الحسن المأربي وغيرهم، ففضحهم وكشف زيفهم وباطلهم، لهذا يكرهونه. وعلي حسن هداه الله جل وعلا، لأنه في نفسه يحمل عداوة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهو يطعن في الشيخ ربيع بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. فنصيحتي أن يتجنبوا هذه المواقع المشبوهة، هذه المواقع التي تزيد الفتنة اشتعالا وتزيد فرقة بين الشباب السلفي، وخاصة الشباب الذي هو في بداية الطريق، فلتتبس عليهم الأمور، وقد يقع في هذه الشبهات، وقد يقع في هذه المراوغات فيغرر بهم. فلهذا نصيحتي طيب أن يتجنبوا هذه المواقع، خاصة هذا الموقع كل السلفيين، لأن هذا الموقع فيه ما فيه، فيه من أهل البدع والأهواء والحزبية، والله المستعان. هذه نصيحة، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا للحق وأن يرزقنا اتباعه. آمين. أي نعم شيخنا، يعني حتى هذا الموقع للأسف الشديد يعني فيهم حتى من يبث بعض الأمور الخاصة بالمدرسة الإسكندرية هذه التكفيرية اللي في مصر، تعلموها شيخنا إن شاء الله. نعم إيه، يبثون لها إلا أهل السنة. أهل السنة يعني يكيلون لهم السب والشتم والطعن، أما هؤلاء فيقولون أنهم ما داموا أظهروا السلفية وكذا، حتى وإن كانت عليهم ما علم، حتى وإن كان فيهم ما بهم، نحن ننتقدهم ونصوبهم وكذا، لكن أهل السنة الخلص ينالوا يعني ما ينالوا من هؤلاء إلا السب والطعن. سبحان الله، فضلوا أهل الإسكندرية على أهل السنة. أنا قلت لك بأن هذا الموقع يعني فيه ما به، سبحان الله، حقيقة لقد يعني ضم كل أهل البدع والأهواء، والله المستعان، يعني ضم كل أهل البدع والأهواء، والله المستعان. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفعت. الله عليكم. سلمك الله. سلمكم الله. سلم الله فيكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.